الأحزان تذوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا. غناوي الشوق غناوينا لأحبابنا بترمينا تودينا. ولا الأحزان تذوبنا ولا الأفراح تنسينا ليالينا. في ليل الغربة يا سمرا الحب دنيا الحب دنيا.